الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. المساجد وأحكامها: يحرم على الجنب المكث في المسجد، ولا يحرم العبور من غير مكث، ولا كراهة في العبور سواء كان لحاجة أم لغيرها، لكن الأولى أن لا يعبر إلا لحاجة ليخرج من الخلاف. ولو احتنم في المسجد وجب عليه الخروج منه إلا أن يعجز عن الخروج لإغلاق المسجد ونحو. المساجد وأحكامها في هذه الأيام والليالي من رمضان، ويكثر المعتكفون في المساجد، مناسب أن نتكلم عن بعض الأحكام في المساجد. المسجد بيت الله سبحانه تبارك وتعالى، شرفه الله سبحانه بأن نسبه إليه، فقال بيت الله فأضافه إليه سبحانه تبارك وتعالى. المسجد وسمي المسجد من السجود، والسجود أشرف الهيئات التي يكون عليها العبد، وأقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فسمي المسجد مسجدا لكثرة السجود فيه. وإن كان في المسجد الصيام والقعود والركوع والسجود، ولكن أشرف الهيئات هيئة السجود، فأخذ من ذلك اسم المسجد بيت الله الذي تسجد فيه، تعبد الله سبحانه تبارك وتعالى، تنحني وتجعل وجهك على الأرض طاعة وعبادة لله سبحانه تبارك وتعالى. والمسجد نهينا أن نصغره، فلا يجوز أن نقول مسجد، لا يجوز ذلك. المسجد معظم، فلذلك هو مكبر، فنقول المسجد ولا يصغر. كذلك المصحف المعظم عظيم، لا يجوز أن يصغر المصحف في اللغة، فنقول مصيحف، هذا حرام، لا يجوز. فالمصحف عزيز كبير جليل، حتى وإن كان خطه صغيرا، لو كان حجمه صغيرا، ولكن لا يجوز تصغيره، فلا يقال مصيحف ولا مسيجد، وإنما نقول المسجد بيت الله سبحانه، ونقول المصحف كتاب الله سبحانه وتبارك وتعالى. المسجد له أحكام عظيمة، ويكفي أنه بيت الله سبحانه حتى نتأدب فيه، ويكفي أن الثواب فيه ثواب عظيم، بل أنت وأنت آت إلى بيت الله، من بيتك إلى المسجد كل خطوة تخطوها فيها أجر وفيها ثواب. في الخطوة الواحدة يرفعك الله عز وجل بها درجة، يعطيك بها حسنة، يكفر عنك بها سيئة، بل خطوة من الخطوات التي تأتيها إلى بيت الله في يوم الجمعة، كل خطوة من الخطوات بأجر سنة قيامها وصيامها، كل خطوة من الخطوات. ده في المجيء من البيت إلى المسجد في خطواتك في الطريق، فكيف بمفسدك في المسجد؟ إذا كان أنت في الشارع لك هذا الأجر العظيم في خطواتك وأنت آتي إلى بيت الله سبحانه، فكيف إذا جلست في ذكر الله سبحانه في بيت الله؟ لذلك لابد وأن نفرق بين بيت الله المسجد وبين غيره من البيوت والأماكن. إذا جئنا إلى بيت الله احترمناه وتعلمنا كيف نصلي فيه، كيف نتأدب فيه. إذا أتينا بأولادنا إلى بيت الله فليكن الولد في سن التمييز حتى يتأدب في بيت الله، حتى إذا أمر يأتنب وإذا نهي ينزجر. إذا هنا نأتي بمن يحترم بيت الله، لا نأتي بمن يهين بيت الله سبحانه، من يمزق المصاحف، من يشخبط عليها، من يتبول على الأرض في المسجد، من يلعب ويعبث والناس يصلون فيزعجهم. هنا لا، بيت الله سبحانه نتأدب فيه. وإذا كان نهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن رفع الأصوات بالقرآن في بيت الله، إذن ده الأولى أننا منهيون عن رفع الأصوات بالكلام المباح الذي يزعج بعضنا بعضا ويلهيه عن صلاة به. كذلك أن نأتي بصبيان أو بنات صغار يزعجون المصلين أثناء صلاتهم أو أثناء دروسهم. من أحكام المساجد وأحكامها كثيرة، منها يحرم على الجنب المكث في المسجد. الجنب هو من في حكمه كالحائض، الجنب وإن كان الجنابة ليست نجاسة، فالحيض وهو نجاسة من باب أولى، فليس للجنب وليس للمرأة الحائض أن يمكث بالمسجد، ولكن مع الحاجة يجوز المرور في المسجد. قال الله سبحانه: ولا جنبا إلا عابري سبيل، وقال النبي صلى الله عليه وسلم عائشة وهي حائض لأولين الخمرة من المسجد. فدل القرآن ودلت السنة على جواز العبور المرور للحاجة، أما الجلوس والمكث لا، قد نهانا الله عز وجل ونهى النبي صلى الله عليه وسلم في القرآن نهى، والحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أثبت المرور فقط للمرأة الحائض. لو استلم إنسان في المسجد كان معتكف وجالس في المسجد وقام هو على جنابة وجب عليه أن يغتسل، فإن وجد مكان في المسجد للاغتسال يلزمه أن يسارع بالاغتسال، إن لم يوجد خرج إلى بيته فاغتسل ورجع إلى المسجد مرة ثانية. وهنا ننبه على إخواننا في الاعتكاف في مسألة دورات المية، دورات المية قليلة في الاعتكاف، والإخوة بيشتكوا منهم بيقعدوا كثير في دورات المية اللي يدخل يغتسل أو يقضي حاجته فيعطل الداخل، فكل إنسان من المسلمين يؤثر أخاه على نفسه ويعرف أن زي ما هو محتاج غيره أيضا محتاج لذلك، فبلاش القعدة في بطن المية الطويلة واستهلاك كميات كبيرة من الماء في الوضوء والاغتسال. خدوا بالكم يا جماعة من هذه الأشياء. من الأحكام يقول لنا يجوز للمحدث حدثا أصغر الجلوس في المسجد، إنسان غير متوضئ ولكن ليس على جنابة، فهذا الحدث الأصغر إنه تبول إنه تغوط إنه أخرج ريح ولم يتوضأ وجلس في المسجد، يجوز إنه يجلس في المسجد وهو على غير وضوء، لكن الأفضل والأكمل أن تكون على وضوء. وأنت على وضوء غير محدث جالس في المسجد منتظر للصلاة يكتب لك أجر الصلاة كأنك تصلي، سواء جلس هذا الجالس لغرض شرعي كانتظار صلاة أو لاعتكاف أو لسماع قرآن أو علم أو شيء من المواعظ يجوز له يجلس سواء على وضوء أو على غير وضوء، بس الأفضل أن يكون على وضوء. يجوز النوم في المسجد للحاجة، هذا للمعتكف في المسجد، للإنسان المنتظر للصلاة يبقى يجوز له أن ينام في المسجد، لكن لا يكون المسجد مكان نوم انه يجي انسان من الشغل عشان ينام في المسجد ولا يصلي ولا غيره ويقوم ويرجع على الشغل بتاعه بعد ذلك، المسجد ليس منام للناس، ولكن يكون النوم مع الصلاه انه منتظر للصلاه انه حيقيم الليل في المسجد، لكن مش مجرد ان المسجد يتخذ للنوم دون الصلاه. لا بأس بالأكل والشرب في المسجد ووضع المائدة فيه وغسل اليد فيه، يجوز إنسان أو المعتكفون يأكلون ويشربون في المسجد، ولكن مع مراعاة عدم توسيخ أرض المسجد، عدم تقذير سجاد المسجد، يراعي كل إنسان وهو يأكل إن هذا مكان صلاة، والمرأة التي كانت تقوم المسجد قد دعا لها النبي صلى الله عليه وسلم وصلى على قبرها لكونها كانت تنظف المسجد، لذلك نحرص على نظافة المسجد. ليس لمن أكل ثوما أو بصلا أو كراسا أو غيرها مما له رائحة كريهة وبقيت رائحته أن يدخل المسجد من غير ضرورة، كان النبي صلى الله عليه وسلم ذكر إن الملائكة تتأذى مما تأذى منه بنو آدم، ونهى من أكل ثوما أو بصلا أو كراسا أن يقرب المسجد، من أكل ثوما أو كراسا فلا يقربن مسجد، من أكل ثوما أو بصلا فلا يقربن مسجدنا، إذا الإنسان إذا ريحة فمه غير طيبة لا يدخل المسجد فيؤذي الملائكة. مش معناه ان الانسان يتعمد قبل الصلاة ياكل توم او بصل بحيث انه يبقى ليه رخصة ما يجيش له، ولكن الانسان يحتاط، فاذا حدث واكل توما او بصلا اذا لا داعي لان يأتي المسجد لانه يؤذي الملائكة بذلك. ايضا جاء في الصحيحين عن انس رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم البذاق في المسجد خطيئة وكفارته هذا اسمها، البذاق في المسجد خطيئة. أيام النبي صلى الله عليه وسلم كان أرض المسجد حصى أو أرض المسجد تراب، فكان أحدهم لعله يبصق في أرض المسجد إنها تراب وبعدين يدفنها ويغطيها، فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم أن الإنسان الذي يبصق قد أتى خطيئة، والخطيئة الذنب الكبير، البصاق خطيئة، كفارة هذه الخطيئة إنه يدفنها، ده إذا كانت الأرض أرضا ترابية. أما إذا كانت الأرض سجادا ونحوها يحرم عليه يفعل ذلك، ولا يكفي أن يدفنها بل لابد أن يغسلها ويزيل هذا الأثر من الأذى الذي تركه في المسجد. يحرم البول والفصد والقيء والحجامة على أرض المسجد. المسجد في الغالب يكون في دورات مياه، يبقى الإنسان يريد يقضي حاجته في دورات المياه، لكن أرض المسجد فيها المسلم يراعي. طبعا الآن مش هنتخيل واحد كبير يفعل هذا الشيء، إنما اللي بيحدث كثيرا تلاقي بعض الإخوة أو الأخوات يجيبوا عيالهم، يجيب ابنه أو بنته وبعدين يحطه في المسجد، على ما هو يصلي يكون الابن ولا البنت تبول في أرض المسجد، ياخده ويمشي. هذا حرام، هذا حرام. الذي فعل ذلك ليس ذنب على الطفل، إنما ذنب على أبيه أو على أمه اللي جابه وقدروا به أرض المسجد. وتلاقي لما يحدث هذا الشيء صاحب العيل ياخده ويمشي وخلاص أنتم وقفوا المسجد، ويجيبوا ثاني وثالث على هذا الحال. فنتقي الله سبحانه وتبارك وتعالى في بيوت الله سبحانه. إذا أتيت بابنك المسجد فليكن في سن التمييز، في سن 7 سنوات فما فوقها بحيث أنه يفهم. فإذا قلت له اسكت يسكت، إذا قلت له صلي يصلي مع الناس، ما يتبولش على أرض المسجد. إذا تأخذ بالك لما تأتي بأطفال الصغر. يجوز التبرع بالدم في المسجد، يعني مع الحاجة لذلك. أحيانا تكون حملات للتبرع بالدم، والغالب في الحملة اللي معه أدوات وما بينزلش دم على الأرض أبدا في هذه الأحوال، فعلى ذلك يجوز في المسجد. لكن إذا كان اللي يقوم بهذا الأمر مش هيحتاط وينزل الدم على أرض المسجد يحرم هذا الشيء، يحرم، لأن الدم نجس ونجس أرض المسجد، لكن الغالب ما بيحصلش هذا الشيء. يحرم إدخال النجاسة إلى المسجد، يحرم إدخال النجاسة إلى المسجد. فأما من على بدنه نجاسة أو به جرح فإن خاف تلويث المسجد حرم عليه دخوله. إذا النجاسة ما يدوس الحد يجيب حاجة نجسة يجعلها بداخل المسجد. أحيانا في الذبائح لما يذبحوا الأضاحي وبعدين يجيبوا جنود الأضحية حطها جوه المسجد، هذا خطأ، هذا خطأ. جلد الأضحية الغير المذبوح هذا نجس، هذا نجس. دباغ طهوره، فلا يجوز إدخال شيء بداخل المسجد يكون نجسا. فلو كان إنسان على بدنه نجاسة هنا لا يجوز له أن يدخل المسجد بهذه النجاسة إلا أن يزيل هذه النجاسة. قد يكون الإنسان فيه جرح، مجروح في إيده، مجروح في رجله، إما يكون جرح طارئ ينزل دم يبقى لا داعي أن يدخل المسجد فينجس أرض المسجد، أو إن الجرح بتاعه ناشف وبيحطاط بشاش ونحوه يبقى يجوز أن يدخل المسجد. يكره غرس الشجر في المسجد. في المسجد مكان موقوف للصلاة، بيت الله سبحانه. الشجر فيها فائدة، الناس يأكلوا منها، الطيور تأكل منها، إنما الشجرة مش هتدخل في المسجد تقف مع المصلين. على ذلك لا، مش مكان الشجرة في المسجد. المسجد يوسع للناس، لكن يشوف مسجد النبي صلى الله عليه وسلم كان الأرض فيها نخل، اتقطع هذا النخل وجعل فيه عضاضتي المسجد، ما تخلاش النخل بداخل المسجد، لا، خلوه على جنبين المسجد. فعلى ذلك هنا المسجد يكون فضاء بحيث انه يعرف الناس يصلوا لا تنقطع الصفوف. كذلك حفر البئر في المسجد لغير حاجة ايضا يكره ذلك. يمنع اهل المسجد من الخصومة في المسجد. المسجد من ادبه انت جاي للصلاة لتصلي، لتذكر الله سبحانه، لتسمع درس العلم. اذا هنا المسجد للصلاة لذكر الله وما ولاه، لعالم ومتعلم. أما الخصومة واحد متعارك من الثاني جاي المسجد علشان إمام المسجد يسمع من ده ومن ده ويصلح منهم، مش مثلا في المسجد، يعرف في غير المسجد. إنسان وعيد من الثاني ماله مش مسجد، هات اللي عليك وكذا وعندك برا المسجد، قل له ليس في ذات المسجد جاي. حدث مرة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أن اثنين اختصما في مال. ابن أبي حضرب تقاضى كعب بن مالك المال، كان كعب عليه مال لابن أبي حضرب، ولا ابن أبي حضرت في المسجد وكأنه ما خدش باله النبي صلى الله عليه وسلم موجود، وقال له هات اللي عليك، هات اللي عليك، وارتفع صوته هو والآخر. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وقال لابن أبي حضرت، قال ضع الشخص، ضع الشخص، يعني ما سمعش الخصومة، انت قول ايه وانت حجتك وانت كذا، مش مكانها المسجد. فلذلك نهى الحكاية بسرعة، قال انت عايز منه وقلق ابن الصلاف. فالرجل قال افعل، قال الاخر قم فقدي روح يا بس، خلص الخصومة بهذا الشيء، مش محل سماع بقى احكولي ايه اللي حصل عليك، ايه مؤخر الميسر كده، ما فيش مش مكانه المسجد. فقال ابن ابي حضرت انه ضع الشرف، ضع الشرف. فقال افعل يا رسول الله، قال للثاني قال قم فقضيه روح ادفع اللي عليه، فذهب ليقضي المال الذي عليه. المسجد لا يجوز فيه البيع ولا الشراء ولا الاجاره ولا نحوها من العقود. وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث قال من سمع رجلا ينشر ضالة في المسجد فليقل لا ردها الله عليه، فإن المساجد لم تبن بهذا، الضالة. إذا أعز على الإنسان والضالة بتاعته مال الإنسان مال واحد ضاع منه مال جوه المسجد أو ضاع منه مال برا المسجد فجاي المسجد خايف أن المال يهلك ويضيع فبيسأل الناس محدش لقى المال الفلاني فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إيه ما اكتفاش بأنه قال ما تنشدش المسجد الضالة في المسجد ما اكتفاش بذلك لا ده قال اللي يسمع يدعو عليه اللي يسمع يدعو عليه عشان يحرم يفعل هذا الشيء يقول لما يعرف ان جزاءه بدل ما الناس يقولوا له معلش هندور لك عليه يقولوا يا روح لربنا ما تلاقي ما تلاقي هذا المال فقال فليقل لا ردها الله عليه ليه قال فان المساجد لم تبنى لهذا المساجد لم تبنى للخصومات لم تبنى لرفع الاصوات كل واحد عايز يقول كلمه يعلي صوته يعمل فيه واحد مستني ثاني بينهم الشباك يا فلان يا محمد يا علي نادي عليك المسجد المساجد لم تبنى لهذا أيضا في البيع والشراء قال صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد فقولوا لا أربح الله تجارتك لا أربح الله تجارتك إنسان جايب سلعة وجاي في المسجد يباعها ادعو عليه بأن ربنا ما يكسبك لا أربح الله تجارتك علشان يحرم يفعل ذلك في المسجد المسجد مكان الآخرة الدار الآخرة دار سوق الآخرة ولذلك كان البعض من التابعين لما يجد إنسانا يتكلم في البيع والشراء فيقول يا هذا سوق الآخرة اذهب إلى سوق الدنيا سوق الدنيا هناك روح سوق الدنيا لما هنا هذا سوق الآخرة يجي لبيت الله لذكر الله سبحانه وللصلاة روى مسلم عن بريدة رضي الله عنه أن رجلا نشر في المسجد فقال من دعا إلى الجمل الأحمر يعني يضيع منه جمل تمل والجمل الأحمر لا من الأموال النفيسة عند العرب فالرجل ضاع منه جمل محروق على الجمل بتاعه رايح المسجد يقول مين شاف من دل على الجمل الأحمر من دعا إلى الجمل الأحمر فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم لا وجدته لا وجدته فدعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم قال لا وجدته إنما بنيت المساجد لما بنيت له يبقى هذا الإنسان اللي ضاع منه شيء إذا كان عايز ينادي يبقى بره المسجد بره المسجد في السوق يعمل إعلان لا في داخل المسجد ليس المسجد لهذه الأشياء أيضا جاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن الشراء والبيع في المسجد وأن تنشد فيه ضالة وأن ينشد فيه شعر أن ينشد فيه شعر يعني كعادة أهل الجاهلية لما كانوا يتقابلوا في سوق عقار وده يقول شعر وثاني يرد عليه بشعر زيه مين أشعر من مين شعراء يفتخرون بالشعر هذا الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم أما الشعر كشيء تعليمي إنه قصيدة في علم معين من العلوم في الفقه في أصول الفقه في المصطلح الحديث يشرح العالم للناس أو إنه يكون شعرا فيه المدح لدين الله عز وجل والدفاع عن دين الله فهذا قد حدث في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينكره صلوات الله وسلامه عليه. روى البخاري أيضا في الحديث نفسه نهى أن ينشد فيه شعر ونهى عن التحلق قبل الصلاة يوم الجمعة نهى عن التحلق قبل الصلاة يوم الجمعة يوم الجمعة الموعظة هي في خطبة الجمعة خطبة الجمعة هي الموعظة فلا معنى يبقى في 20 موعظة في المسجد يوم الجمعة فيقوم يقعد الناس حلقة قبل صلاة الجمعة واحد يدي موعظة خلص الخطبة قعدوا حلقة ثانية يدي موعظة وهكذا هي موعظة واحدة اللي هي خطبة الجمعة قبل الخطبة ينشغل الناس بالذكر ينشغل الناس بقراءة القرآن ينشغلون بالصلاة ولذلك جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل الذي يأتي المسجد يوم الجمعة قال من بكر وابتكر من بكر وابتكر وغسل واغتسل ومشي ولم يركب ودنا من الإيمان فاستمع وأنصت ولم يلغو كتب له بكل خطوة أجر سنة صيامها وقيامها جاء في حديث آخر يوضح أكثر من ذلك فذكر أنه فجاء إلى بيت الله سبحانه وتعالى قال فصلى ما كتب له فصلى ما كتب له يعني جاء فتنفل بنوافل قبل ما يجي الإمام لغاية ما جاء الإمام جلس يستمع لخطبة الجمعة فلو أن الناس تحلقوا قبل الجمعة ده قاعد عامل حلقة القرآن الثاني عامل حلقة فقه الثالث قاعد عامل كل حلقة ضيقت على الناس المكان يجي المسلمون عايزين يدخلوا المسجد اتملى حلقة هيقعدوا فين ما يلاقوش مكانه فسد النبي صلى الله عليه وسلم الذريعة من أولها لا ما تعملوش حلقات قبل صلاة الجمعة علشان المسجد يكفي الجميع، يصطف الناس صفوفه فيكفيه بيت الله سبحانه وتبارك وتعالى، وأيضا لا ينشغل الناس عن الصلاة وعن الذكر بأن واحد يكلم الناس قبل الصلاة. رواه البخاري عن سائل بن يزيد رضي الله عنه قال: كنت قائما في المسجد فحصبني رجل. سائل بن يزيد في المسجد واقف لقى حصى حذفت عليه، فنظر فوجد عمر رضي الله عنه، عمر في بيت الله سبحانه في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم عايز ينادي السائل بن يزيد، ما قالوش يا سائل تعالى، رفع صوته عمر في المسجد، لا ما رفعش صوته في المسجد. امال ندى ازاي؟ خد حصى من الارض حذفوا بها، حذفوا بالحصى، فانتبه لما شاف الحصى وذهب لعمر رضي الله عنه، فقال: اذهب فاتني بهدين. كان المسجد فيه اثنين بيدعوا بعيد بيتكلموا بصوت عالي بعيد، لو عمر رفع صوته ونادى السائل بن يزيد بقى ثالثهم عمر رضي الله عنه، لا عمر حذف وبحصى ونادى عليه. لما جاء عنده قال له: هات الاثنين دول. جاب له الاثنين دول، فقال: من اين انتما او من انتما؟ فقال: من اهل الطائف. من اهل الطائف؟ قال: لو كنتما من اهل البلد لأودعتكما، تستاهل تاخدوا علقة تنضرب لو كنتم من هنا، بس انتم من بعيد فواضح انكم جاهل مش عارفين، فعذرهما بجهلهما. فقال: ترفعان أصواتكما في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فأنكر عليهما عمر رضي الله عنه. ومسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم له فضيلة عظيمة، ولكن كل المساجد لها فضيلة أنها بيوت الله سبحانه، فما لا يباح في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم لا يكره فيه يكره في غيره أيضا، فعلى ذلك لا ينبغي للمسلم أن يرفع صوته بخصومة ولا بنداء ولا بغيره في بيت الله سبحانه إلا إن احتاج إلى شيء تكلم بصوت خفي. يصان المسجد عما يؤذيه ويؤذي المصلين فيه حتى رفع الصبيان أصواتهم فيه، وكذلك توثيقهم لحصره، يعني الأطفال يتجابوا يوسخوا أرض المسجد، تلاقي الواحد جايب ابنه مع جلاسة عطاها له يأكلها ويلحوس بها الأرض وهو قاعد مع بكو بسكوت يفضفضوا على الأرض وأبوه بيتفرج عليه، وهنا هذا غير جائز. وهنا فتوى لشيخ الإسلام تيمية قلناها قبل كده وبرضه نعيدها تاني، يمكن تحفظوها وتبطلوا اللي بتعملوه في المساجد. من كل ما ننبه تلاقي بعض الإخوة يزعل وبعض الإخوة يقول: إيه دليلك وإيه كذا؟ شوفوا كلام تيمية رحمه الله، يقول ذا كلامه: يصال المسجد عما يؤذيه ويؤذي المصلين فيه حتى رفع الصبيان أصواتهم فيه، وكذلك توثيقهم لحصره ونحو ذلك، لا سيما إن كان وقت الصلاة، فإن ذلك من عظيم المنكرات، فإن ذلك من عظيم المنكرات. هذا الكلام الفقهي الرصين المتين الجيد لشيخ الإسلام رحمه الله، مش زي بعض الناس اللي ينعقوا يقول لك: يا أخي الكنائس بيجيبوا فاني عيال صغيرين ومش عارف إيه، هتخلوا المسجد الكنائس؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان شال أمامة ودخل بها المسجد، النبي صلى الله عليه وسلم شال أمامة، اعمل زي النبي صلى الله عليه وسلم نلزمك بما تقول. شال أمامة ودخل بها وصلى وهو حاملها صلوات الله وسلامه عليه. شيل ابنك بقى، ما تحطوش على الارض يؤذي الناس وهو على الارض يفضل يجري يدوس على نظارات الناس يكسرها وبعدين تاخده وتمشي وما تضمنش حاجه للناس. يبقى اعمل زي النبي صلى الله عليه وسلم، شال امامه وهو واقف في الصلاه، لما ركع وضعها بجواله، لما رفع رفعها صلى الله عليه وسلم، لما سجد وضعها بجواله، وهكذا في الصلاه النبي صلى الله عليه وسلم يحمل حفيدته امامه بنت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا كان تحتد بذلك فافعل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وما جاش إنه كان كل صلاة بجيب أمامة ويدخل بها المسجد عليه الصلاة والسلام، ما جاش هي مرة إلا حدث هذا الشيء. الحسن ركب ظهر النبي صلى الله عليه وسلم في مرة، نقول افعل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، خشية إنه يزعج الناس فظل النبي صلى الله عليه وسلم سادرا والغلام على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم، خشية إنه يرفع مرة واحدة ويصرخ الطفل فظل النبي صلى الله عليه وسلم سادرا ثم رفع بعد ذلك. والناس ظنوا أن النبي صلى الله عليه وسلم توفي في هذه السجدة عليه الصلاة والسلام، فأخبرهم إنه مش كما ظننتم، ولكن ارتحلني أبيه كرهت أن أعدله، إن أعدل في ذلك يمكن إن فضيتك ولا حاجة فيزعج المصلين في المسجد. يقول الإمام النووي رحمه الله: يكره إدخال المجانين والصبيان الذين لا يميزون المسجد لأنه لا يؤمن تلويثهم إياه. ده كلام الإمام النووي رحمه الله. قال ولا يحرم ذلك. ولا يحرم يعني إذا كان الإنسان يعرف أن ابنه مش حيلوث المسجد غاية أنه يكره في هذه الحال، فإذا علم أنه يلوث يحرم في هذه الحال. وذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى حاملا أمامة بنت زينب رضي الله عنهما وطاف على بعيره صلى الله عليه وسلم يعني في المسجد. يقول النووي رحمه الله ولا ينفي هذا الكراهة، يعني يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم شال أمامة ودخل بها المسجد، يجي معترض يعترض ويقول طيب ما هو النبي صلى الله عليه وسلم شالها، هل فعله مكروه صلى الله عليه وسلم، هل يفعل المكروه؟ يقوم العلماء يقولون النبي صلى الله عليه وسلم يشرع للأمة فيفعل الشيء الذي لو فعله غيره كان مكروها، ولكن بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم يكون مستحبة لأنه تشريع بيان أنه لو اتزنأت في مثل هذه الصورة كيف تتصرف، فلا بد أن يفعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك ليبين كيف يتصرف معه طفل صغير أو طفلة صغيرة فحملها النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة. كلام الإمام النووي يقول في حاشية قليوب وعميرة اعترضه الأسنوي بتصريحهم بتحريم إدخال الصبيان المساجد كما نقله الرافعي عن صاحب العدة. وقال الأسنوي هذا صريح في التحريم عند غلبة النجاسة والكراهة عند عدم الغلبة، يعني قيد الأمر لو أن الأطفال من وجوده في المسجد أذى أن يتبول في المسجد أو يتغور أو أنه يفسد ويتلف في أرض المسجد أو مصاحف المسجد يبقى هنا التحريم. إذا كان الصبي لا يفعل هذا الشيء بل يصلي ولا يؤذي المصلي يبقى غايته الكراهة إذا كان الصبي دون التمييز، إذا كان فوق سن التمييز يبقى على ذلك يستحب أن يؤتى به للمسجد إذا كان جاوز 7 سنوات ويؤمر ويزجر حتى يتعلم آداب الصلاة. يكره أن يتخذ المسجد مكانا لحرفة كالخياطة ونحوها لحديث أنس إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول ولا القدر، إنما هي لذكر الله عز وجل والصلاة وقراءة القرآن. وقراءة القرآن يعني صاحب الحرفة واحد خياط مثلا جاي بالقماش بتاعه وجاي في المسجد يسمع درس علم وبالمرة هو بيسمع بيخيط، فقال لا هنا يا إما يحضر جلب للعلم يا إما خلي الخياطة بتاعته في محله ولا داعي لأن يأتي المسجد بذلك. قالوا لا يجوز استلقاء الماء في المسجد على ظهره واضعا إحدى رجلين على الأخرى، فلو أن إنسانا نائم في المسجد هل ممكن ينام ويحط رجل على رجله نائم؟ قال لا، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك وثبت عنه أنه فعل ذلك، ثبت عنه أنه فعل ذلك. فالنهي في صحيح مسلم عن ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن اشتمال الصماء والاحتداء في ثوب واحد وأن يرفع الرجل إحدى رجليه على الأخرى وهو مستلق على ظهره، يبقى كنوع من الأدب أن الإنسان لا يحضش رجل على الأخرى وهو مستلق على ظهره. وعللوا ذلك بالانكشاف أنه قد ينكشف فخذه قد ينكشف عورته، لكن إذا أمن ذلك ولم يكن معه أحد كان منفردا جاز إنه كليلت مستريح وهو نائم على الأرض وضع إحدى قدميه على الأخرى أو يديه على الأخرى. فجاء عن عباد بن تميم عن عمه أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم مستلقيا في المسجد واضعا إحدى رجليه على الأخرى عليه الصلاة والسلام. يقول الحافظ ابن حجر في الفتح وهنا مهمة، يعني المعاملة مع الحديث أحيانا بعض الناس يأخذ الحديث كده ويقول أهو النبي صلى الله عليه وسلم عمل هذا الشيء وخلاص وما ينظرش ولا يلتفت لإيه العلماء يقولون هذا الشيء. إذا عملت هذا الشيء تعارض عندك الحديثين، نهى النبي صلى الله عليه وسلم في حديث وفعل هو في حديث آخر. يقول الحافظ ابن حجر والظاهر أن فعله صلى الله عليه وسلم كان لبيان الجواز، وكان ذلك في وقت الاستراحة، يعني في وقت كان نائما مستريحا في المسجد صلى الله عليه وسلم، قال لا عند مجتمع الناس، يعني مش وسط الناس عمل كده النبي صلى الله عليه وسلم. ده الكلام الرذيل اللي يقوله العلماء لما يجمعوا بين الأحاديث. يقول الحافظ بن حجر لما عرف من عادته صلى الله عليه وسلم من الجلوس بينهم بالوقار التام صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم غاية في الأدب، فكان إذا جلس وسط أصحابه يجلس عليه سكينة وهو يقول أجلس كما يجلس العبد وآكل كما يأكل العبد، يبقى هنا لما واحد شاف انه نايم وضع رجلا على الاخرى مع كونه نهى صلى الله عليه وسلم، يبقى هنا كان وهو وحده صلى الله عليه وسلم نائما مستريحا فعل هذا الشيء فرآه واحد من الناس وليس في وسط الناس يفعل ذلك صلى الله عليه وسلم. من الآداب يقولون يكره تشبيك الأصابع في المسجد، يعني إنسان يبقى جالس في المسجد ويشبك صوابعه، هنا ما دعاه يشبك صوابعه ورح مطرع صوابعه وهو قاعد هنا، لا المسجد ليس لذلك، هذا دليل على إن إنسان بيحب الله ويحب الاستراحة فكره ذلك. لكن يجوز إذا كان للتمثيل زي ما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعض، إذا يعلمهم النبي صلى الله عليه وسلم ففعل هذا الشيء. أما لغير تمثيل والغير حادث فجاء عنه صلى الله عليه وسلم قال إذا توضأ أحدكم فأحسن وضوءه ثم خرج عامدا إلى المسجد فلا يشبكن يديه فإنه في صلاة. نكتفي هذا القدر ونقول في التالي إن شاء الله. أقول قولي هذا أستغفر الله العظيم وصلي الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.